وهذا من الورع. ولذلك لقب بايه؟ ها؟ كان ايه؟ يعني يا اخوة لما يقال فلان كان شكاكا هذا مدح وليس بفتح. احنا ممكن نقرأها كده ونفهم انها قطح. لا. قيلت في مسعر ابن كدام، قيلت في مالك، كان شكاكا يضرب لا يجازف. المجازف اللي ما عندوش تقوى او ورع حدث بها حسب ما تطلع، حسب ما تيجي خلاص اخبطها، زي ما بيقول لك تعبير البلد اخبطها خلاص. وبعدين ده الله رقيب، هتروح فين معنا؟ فمالك كان ايه؟ شك، وكان مسعر شك، اذا شك في الكلمة يضرب عليها اشطبك. عرفتم يا اخوان؟ طيب، طب انا اسألكم سؤال، فلان منكر الحديث وفلان منكر، ايش رايكم؟ فين المدح وفين القدح؟ ها؟ ها عندي الشيخ احمد، ها؟ فلان منكر مدح، فلان منكر مدح، سن منكر الحديث قدح، سن منكر يعني ذكي جدا جدا، يحفظ زي ما بيقول لك المصريين يلوطها وهي طايره، ذكي معنا. وفي ناس فعلا بيلوطها وهي طايره كده، وفلان وفي ناس يقعد ساعتين لسه ما في ماس، يختلف. تمام؟ أو أقول لك فلان منكر وفلان إيه بقى؟ طيب فلان بين يدي عدل، ها؟ قدح ولا مدح؟ ها؟ ها كلكم ها؟ قدح؟ أنا سمع في حد يقول مدح؟ هي قدح. أحسنت. بين يدي عدل قدح. المقصود إنه هلك. لأن عدل هذا ابن العشيرة، واللي يقوم أمامه يطير رقبته، فاللي هيقوم بين يدي عدل ده هو هيطير رقبته، يعني يهلك بقى يموت. جزاكم الله خير. بس ممكن واحد مننا يقرأها بين يدي عدل، يعني تمام يعني كويس. بعد المحققين بيقرأها كده بين يدي عدل، هو غلط. بين يدي عدل، والعدل هو العدل ابن العشيرة، كان من في الجاهلية. طيب قال يقول فأما إذا حذف الزيادة لكون الشك فيها فهذا سهل. كان مالك إيه رحمه الله يفعل ذلك كثيرا تورعا، بل كان يقطع إسناد الحديث إذا شك في وصله. ما شاء الله، يعني كان إيه ربما يرسل، ربما يجيب الحديث بلاغا، ها، لأن الشك في وصله. وقال ولذلك الوطأ فيه إيه بلاغات، صح، بلاغات كثيرة. وقال مجاهد أنقص الحديث ولا تجد فيه، أنقص الحديث ولا إيه تجد فيه، وكل هذا من باب الورع فعلا. فبالفرع السابع الأخير إن شاء الله حصة مقبلة من أجل كتاب فتح المغيث يا أخوة، الحصة المقبلة بإذن الله يا أخوة أعدوا العدة لكتاب إرشاد الحوت، الذين معهم مطبوعات، الذين معهم مصورات، أي نسخة الشاب الآن مع فتح المغيث يا أخو، قبل المغرب إن شاء الله نأخذ فتح المغيث ونصلي جميعا، ثم بإذن الله يكون الطعام، ثم الانصراف إن شاء الله. ولو هناك أسئلة سنضرب فيها إن شاء الله بإذن الله. عندنا جزاكم الله خيرا في الأبيات، نرجع الأبيات الأولى، وأهل هذا الشأن قسموا السنن إلى صحيح وضعيف وحسن، فالأول متصل الإسناد بنقل عدل ضابط الفؤاد عن مثلهم غير ما شذوذي، وعلة قادحة فتوذي، وبالصحيح والضعيف التصدر لظاهر لا القطع والمعتمد، إمساكنا عن حكمنا على سند لأنه صح مطلقا. وقد خاض بي قوم الفقيل مالك عن نافع بما رواه الناسك، أو له أخطر حيث عنه يسند، الشافعي قلت عنه أحمد، وجزم ابن حنبل بالزهري عن سالم عن أبيه البري، وقيل زين العابدين عن أبيه عن جده، وابن شهاب عنه به، أو فابن سيرين عن السلماني عنه، أو الأعمش عن بالشاني، والنخعي عن ابن قيس العلقمة عن ابن مسعود ولما عممه. قلنا هذه الأبيات